كثر قاس العمر والتعب ناله يجي محن الظهر صعب أحواله إليهم يبتسم ينثر آماله الأبو خميلي بيها عياله شكثر قاس العمر والتعب ناله يجي محن الظهر صعب أحواله إليهم يبتسم ينثر آماله الأبو أكبر وطن لا موسى العظيم يحيل كل مشكلة في منزله حكيم الأبو أقوى رجل بمحنته يصير إذا بس تفقده تصبح ترى يتيم الأبو أكبر وطن لا موسى العظيم يحيل كل مشكلة في منزل حكيم أبو أقوى رجل بمحنته يصيب إذا بس تفقده تصبح ترى يتيم عزيزة نفس والله ما يحب أحدا يعين مدلة ما قبلها اشتغل ليل مدى السنين يتيم ثال الصبر بويا يا الغالي تركت منزله بالألم خالي أريدك لدخار يمك إقبالي أقبل هامتك ينشر إحبالي يتيم ثال الصبر بويا يا الغالي وقت منزله بالألم خالي أريدك لدخول يمك إقبالي أقبل هامتك ينشر إحبالي بدونك دنيتي عايش أنا غريب سلام الله على كل من فقد حبيب بعد شي رجع يا والدي ويجيب أظل طول الزمن وبحسرتي كئيب بعد شي رجع يا والدي ويجيب أظل طول الزمن وبحسرتي كئيب أعاني وبحياتي القلب انصدع جروح حسافة يبقى لكن هل أبو بيل لحد يروح أعاني وبحياتي القلب إن صدى جروح حسافة يبقى لكن هل أبو بيل لحد يروح هل أبو بيل لحد على طار الأسى أبو الكاظم يون وصوته مكبوح وجسمه يرتجع يا ويلي يا وسف والسم طاغوت على طار الأسى أبو الكاظم يون وصوته مكبوت وجسمه يرتجف يا ويلي يا وسف والسم طاغوت على فراش المرض يمه جلس موسى نكس براسه يصرخ الآه ويمشي من ذهن سيالة دموعة روحة موجوعة فقده ينعى على فراش المرض يمه جلس موسى نكس براسه يصرخ الآه ويمشي من ذهن سيالة دموعة روحة موجوعة فقده ينعى يناظر والده جعفر في دمه سمه يتجدر ولونه من خطف أصفر جروحه بالألم تكثر يناظر والده جعفر في ذمه سمه يتجدر ولونه من خطف أصفر جروحه بالألم أكثر جروحه يا بويا ترتحل تراها مصيبتك بقلبي منحوت يا ليتك لي تظل ولو تمسح بعد تاخذني للموت يا بويا ترتحل تراها مصيبتك بقلبي منحور يا ليتك لي تظل ولو تمسح بعد تاخذني للموت وما لي صبر اتحمل فراقك انا اشتاقك يا ابويا يا زينة دنيتي يا مصدر الراحة اسمع النياحة يا ابويا تربت احلى ترباية رويت الورد مايا وتسلم هذه العناية احبك بويا اهوايا وتسلم هذه العناية احبك بويا شالونا عش للغرقة يمك أفرق محمد شالونا عش للغرقة يمك أفرق محمد والشيعة لمت ألمة مدمع على خلقك مهدومة ولي من حول الأنارة بعلومة صار لصالة وصدارة مهدومة ولي من حول الأنارة بعلومة صار لصالة وصدارة صاري لو صالة وصدارة مات اللي بنى المذهب لكن علم ما يذهب باقي فينا يتنقل خلى الطاغي يتعذب لا يمكن يفني الظالم عقيده شيدها جعفر الصادق بإيده لا يمكن يفني الظالم عقيده شيدها جعفر الصادق بإيده لا يمكن يفني الظالم عقيده شيدها جعفر الصادق بإيده لا يمكن يفني الظالم عقيده شيدها جعفر الصادق بإيده لا يمكن يفني الظالم عقيده شيدها جعفر الصادق بإيده.